بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ولا بأس بالتطوع بينهما، ولو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما، أو صلاهما خلف إمامين، أو من لم يجمع صح. فصل: وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهر فأنا أختاره. وشرطها أن يكون العدو مباح القتال سفرا كان أو حضرا، مع خوف هجومهم على المسلمين. وحديث سهل الذي أشار إليه هو صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها يومئون طاقتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا بأس بالتطوع بينهما. بين أي شيء؟ بين الصلاتين إذا جمع جمع تأخير، إذا جمع جمع تأخير يقول لا بأس في التطوع بينهما. فلو أخر المغرب مع العشاء، فإذا صلى المغرب تنفل صلى ما كتب له ثم بعد ذلك صلى العشاء، لا بأس لا بأس. وهذا ينبني على مسألة، وهي أن الموالاة لا تشترط، الموالاة في جمع التأخير لا تشترط، إنما تشترط في جمع التقديم. ولهذا قال: ولا بأس بالتطوع بينهما، ولو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما. يعني لو صلى الأولى منفردا، صلى المغرب مثلا منفردا، وصلى العشاء إماما هذا لا بأس، أو صلى العشاء مأموما هذا كله لا بأس، هذا كله لا بأس. وقوله ولو صلى الأولى وحده والثانية، هذه ما لها علاقة في جمع التقديم أو جمع التأخير. يعني لا يشترط أن يكون إماما في الصلاتين أو مأموما في الصلاتين، لا، يعني ممكن يصلي في المغرب إماما ويصلي في العشاء مأموما أو العكس، هذا كله لا بأس. قال: أو صلاهما خلف إمامين، أيضا لا بأس. لو صلى المغرب خلف إمام ثم صلى العشاء خلف إمام آخر، فإن هذا لا بأس به، سواء في جمع التقديم أو جمع التأخير. قال: أو من لم يجمع صح. يعني لو صلى الصلاة الأولى خلف مسافر، وصلى الصلاة الثانية خلف من لم يجمع، أو العكس، صلى إماما في مسافر والصلاة الثانية صلى إماما في مقيم، لا بأس، كل هذا لا بأس به ولا أثر له، لأن الصلاة هي هي، الصلاة هي هي لا تتغير. ثم قال رحمه الله تعالى: وأقصد في هي هي يعني أنها المغرب أو العشاء، بغض النظر عن كونه صلى خلف إمام يصلي أربع، صلى خلف إمام يصلي ركعتين. يعني مثلا لو جمع الظهر والعصر، لو جمع الظهر والعصر، صلى الظهر خلف مسافر وصلى العشاء خلف مقيم، هل هناك مشكلة؟ لا. ها، سيصلي الظهر كم ركعة؟ ركعتين. فإذا صلى العصر خلف مقيم سيصلي العصر كم؟ أربع. هذا ما لا إشكال، ما في إشكال الإنسان يجمع الصلوات إحداهما ركعتين والأخرى أربع. ولو جمع أربع، لو أن المسافر صلى الظهر أربع والعصر أربع وجمع، نقول الصلاة أيضا صحيحة. وهنا مسألة يعني يحسن التنبيه عليها، وهو يوم الجمعة، يعني كثير من يسأل عن هذا، يقول إن يوم الجمعة المسافر لا يقصر أو لا يجمع، هذا لا، ليس بالصحيح. إذا كان مسافرا فإنه يصلي الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير حتى يوم الجمعة، حتى يوم الجمعة، والمسافر لا جمعة عليه. لكن لو أنه صلى الجمعة، لو صلى الجمعة مع أناس يصلون الجمعة، فهنا نقول نعم لا يجمع العصر مع الجمعة، لا يجمع العصر مع الجمعة، لأن الجمعة صلاة مستقلة، جمعة صلاة مستقلة وليست بدل الظهر حتى يجمع العصر معها، فيصلي الجمعة مع من صلى معهم، ثم إذا دخل وقت العصر يصليه ركعتين، إذا دخل وقت العصر يصليه ركعتين. ثم قال رحمه الله: فصل. فصل هذا الفصل عقده المصنف للعذر الثالث، للعذر الثالث. فصلاة أهل الأعذار، أهل الأعذار كم؟ ثلاثة: المسافر والخوف، المسافر والمريض والخوف، والخوف هذا العذر الثالث، هذا العذر الثالث من الأعذار وهو الخوف، وهو الخوف. والخوف الأصل أن الخوف هو قلق النفس، قلق النفس لتوقع حدوث مكروه، هذا الخوف، الخوف هو قلق النفس لتوقع حدوث مكروه، مكروه. والخوف، الخوف يكون للمستقبل، الخوف يكون للمستقبل، والحزن، الحزن يكون للماضي، الحزن يكون للماضي لما مضى، والخوف لما يستقبل. فإذا قال الإنسان مثلا أنا خائف، أنا خائف مما مضى أو مما يستقبل، ما يستقبل، ولو قال أنا حزين لما يستقبل أو ما مضى، ها لما مضى. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، إيه لا تخافوا مما أمامكم ولا تحزنوا على من تركتم خلفكم، خلفكم. قال رحمه الله تعالى: وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، جائزة. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بلا حديث كلها أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، لأن صلاة الخوف أتت على صفات متعددة، أتت على صفات متعددة، الإمام أحمد اختار صفة واحدة. ونقول صلاة الخوف، صلاة الخوف لا تخلو من حالين، صلاة الخوف لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون العدو في جهة القبلة، الحال الأولى أن يكون العدو في جهة القبلة، الحال الثانية أن يكون العدو في غير جهة القبلة، أن يكون العدو في غير جهة القبلة. طيب، الحال الأولى أن يكون العدو في جهة القبلة، هذه لها صفة، هذه لها صفة واحدة، أن يكون العدو في جهة القبلة، وهو أنه يقسم الجيش إلى قسمين، يقسم الجيش إلى صفين، إلى صفين، فيصفون خلف الإمام، يصفون خلفه ويكبرون جميعا ويركعون جميعا ويرفعون جميعا ويرفعون جميعا. فإذا سجد الإمام سجد معه الصف المقدم، سجد معه الصف المقدم، وثبت الصف المؤخر واقفا، وثبت الصف المؤخر واقفا، لأن العدو أمامهم ينظرون إليه، أمامهم. فأثناء الركوع ما في إشكال، يركع الإمام ويركع عن الصف الأول والصف الثاني، لأن الإنسان وهو راكع يستطيع أن يبصر، أن يبصر العدو، لأن العدو أمامه. وإذا رفع من الركوع أيضا يرفعون جميعا. فإذا سجد، سجد معه الصف الأول، بقي الصف الثاني ثابت، بقي واقف ينظر العدو. فإذا قام للركعة الثانية، إذا قام الإمام للركعة الثانية سجد الصف المؤخر، سجد الصف المؤخر، والإمام في الركعة الثانية سجد الصف المؤخر، يعني يسجد ويجلس بين السجدتين، ثم يسجد السجدة الثانية، ثم يقوم للركعة الثانية، يقوم للركعة الثانية. فإذا قام للركعة الثانية تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. إذا قام للركعة الثانية تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع بهم جميعا ورفع بهم جميعا. وإذا سجد الإمام سجد معه الصف المقدم، سجد معه الصف المقدم الذي كان في الركعة الأولى الصف المؤخر. فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر، سجد الصف المؤخر الذي كان في الركعة الأولى مقدم، ثم تشهدوا وسلم بهم جميعا، سلم بهم جميعا. هذه حديث جابر في صحيح مسلم، هذا الحديث جابر في صحيح مسلم. ظاهر هذه الصفة، هذا العدو أين؟ في جهة القبلة. نعم، آخر الصفة أنه إذا قام للركعة الثانية، نقول أولا يكبرون جميعا ويركعون جميعا ويرفعون جميعا مع الإمام، فإذا سجد الإمام في الركعة الأولى بقي الصف الثاني واقفا، والصف الأول سجد معه وجلس معه بين السجدتين. وإذا قام للركعة الثانية قام معه الصف الأول، والصف الثاني ماذا يصنع؟ يسجد، فيسجد ويجلس بين السجدتين، ثم يقوم للثانية. إذا قام للثانية تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع بهم جميعا. وإذا سجد سجد الصف الذي يليه الصف المقدم، سجد معه والصف الثاني بقي واقفا. فإذا جلس للتشهد قضم عليه الصف الثاني، سجد وجلس بين السجدتين وسجد ودخل معهم في التشهد، ثم سلم بهم جميعا، ثم سلم بهم جميعا. واضح؟ هذه ثبتت في صحيح مسلم من حديث جابر. هذا إذا كان العدو في جهة القبلة، هذا إذا كان العدو في جهة القبلة، وهي الحالة الأولى، الحالة الأولى. وانظروا، انظروا العدل. الصف الأول أدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام، يعني كبر مع الإمام تكبيرة الإحرام وهو في الصف الأول، والثاني سلم مع الإمام التسليمة وهو في الصف الأول. إذن في عدل بين الطائفتين، عدل بين الطائفتين. إحداهما أدركت مع النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام، والأخرى أدركت معه التسليم في الصف الأول، التسليم في الصف الأول. الحال الثانية أن يكون العدو في غير جهة القبلة، أن يكون العدو في غير جهة القبلة. والعدو إذا كان في غير جهة القبلة ها يحتاج الإنسان أن ينحرف، أن يلتفت إلى آخره، ولهذا صار لها عدة صفات. يكون العدو في جهة القبلة، في غير جهة القبلة، فهذه لها ست صفات، لها ست صفات. الصفة الأولى، الصفة الأولى أن يقسم الجيش إلى قسمين، يقسم الجيش إلى طائفتين، طائفة تصلي معه وطائفة في وجه العدو، طائفة تصلي معه وطائفة في وجه العدو. يعني مثلا هذا القبلة، العدو الآن في هذه الجهة، طائفة تصلي معه، طائفة تصلي مع الإمام، وطائفة واقفة تحرس إلى العدو، واضح ولا لا؟ فيصلي بالطائفة الذين معه ركعة، يصلي بهم ركعة. فإذا قام للركعة الثانية، إذا قام للركعة الثانية انحرفوا في مكان الطائفة الأولى وهم في صلاتهم، انحرفوا وهم في صلاتهم، وثبت الإمام واقفا، ثبت الإمام واقفا وهم انحرفوا وهم في صلاتهم. الإمام الآن في أي ركعة؟ في الثانية. والطائفة الآن، الطائفة الأولى في أي ركعة؟ ها، في الركعة الثانية، لكنهم متجهين إلى العدو. فآتت الطائفة الأولى والإمام ثابت قائم في الركعة الثانية، ودخلوا معه، دخلوا معه فصلى بهم، صلى بهم تلك الركعة. هي للإمام أي ركعة؟ الثانية، ولهم الأولى. فصلى الإمام الركعة الثانية ثم جلس للتشهد. إذا جلس هم قاموا، هم قاموا وأتوا بالركعة الثانية ولحقوا بالإمام ثم جلسوا معه للتشهد ثم سلم بهم ثم سلم بهم. فإذا سلم رجعوا يحرسون وانحرفت الطائفة الأخرى إلى القبلة وأكملوا بقية الركعة وسلموا وسلموا. هذه الصفة الأولى, هذه الصفة الأولى. فالطائفة الأولى أدركت معه تكبيرة الإحرام والطائفة الثانية أدركت التسليم, أدركت معه التسليم. وهذه دل عليها حديث ابن عمر في الصحيحين, هذه دل عليها حديث ابن عمر في الصحيحين. باختصار تشغلكم الكتابة شوي, باختصار يصلي الإمام بطائفة وطائفة تحرس, يعني الإمام هنا إلى القبلة وطائفة خلفه والطائفة الأخرى وجهها إلى العدو, فصلى بهم الركعة الأولى. فلما قام للركعة الثانية انحرفوا وأتوا في مكان الطائفة اللي هي الطائفة الثانية, فأتت الطائفة الثانية مكان الطائفة الأولى وصفوا خلف الإمام وصلى بهم الركعة الثانية وهي لهم الركعة الأولى. فإذا جلس هم قاموا ما يجلسون ويكملون الركعة الثانية ويجلسون معه ثم يسلم بهم. إذا سلم بهم انحرفوا يحرسون واستدارت الطائفة الثانية للقبلة وأكملت بقية الركعة وتشهدت وسلمت. هذه الصفة الأولى. والإمام باقي, أي خلاص الإمام باقي, الإمام انتهى من الصلاة خلاص فرق, كبر بالطائفة الأولى تكبيرة الإحرام وسلم تكملة يكملوا. نعم تكملة, أي تكملة خلاص يكمل الركعة الثانية. هذه الصفة الأولى كالمسبوق. هذه نعم, هذه في حديث ابن عمر في البخاري ومسلم, حديث ابن عمر في البخاري ومسلم. الصفة الثانية, الصفة الثانية كالصفة الأولى تماما انتبهوا, وهي حديث سهل بن أبي حثمة, هذا الذي اختارها الإمام أحمد, حديث سهل بن أبي حثمة وهو في صحيح مسلم. كالصفة الأولى لكنها تختلف شيئا يسيرا, انتبهوا معي. يقسم الجيش ها طائفتان, طائفة تحرس وطائفة تصلي معه, فيصلي بالطائفة التي معه الركعة الأولى, يصلي بالطائفة التي معه الركعة الأولى. فإذا قام ثبت قائما فأكملوا الركعة الثانية وتشهدوا وسلموا وذهبوا يحرسون والإمام واقف في الركعة الثانية, فأتت الطائفة التي ما دخلوا في الصلاة إلى الآن فدخلوا مع الإمام, هي لهم الركعة الأولى وللإمام الركعة الثانية, فركع بهم. فإذا جلس الإمام قاموا يأتون بما فاتهم ثم جلسوا معه وسلم بهم وسلم بهم. إذن هذه الصفة كالصفة الأولى, لكن الأولى انحرفوا يحرسون وهم في صلاتهم, وهذه لا, أكملوا الركعة في حينهم وسلموا, أكملوا الركعة في حينهم وسلموا, وآتت الطائفة الأخرى ودخلوا مع الإمام وسلم بهم سلم بهم. هذه الصفة هي التي اختارها الإمام أحمد كما ذكر المصنف هنا في حديث سهل بن أبي حثمة, هي الذي اختارها الإمام أحمد. أعيد هذه الصفة, أعيد, يصلي بالطائفة الأولى وطائفة وجاه العدو, يصلي طائفة وطائفة وجاه العدو. فإذا صلى ركعة ثم قام إلى الثانية ماذا يصنعون؟ أكملوا هم الركعة وهم إلى القبلة, أكملوا الركعة الثانية وتشهدوا وسلموا والإمام واقف, ثم رجعوا يحرسون وأتت الطائفة الثانية وكبروا تكبيرة الإحرام ثم ركع الإمام وسجد. فإذا جلس الإمام بعد السجود للتشهد هم ما يجلسون, لا يجلسون, يقومون لأن بقي لهم ركعة, ثم يكملون ركعتهم ويلحقوا بالإمام في التشهد ويسلم بهم. واضح ولا لا؟ طيب الإمام الآن أطال في الصلاة, في أي أجزاء الصلاة أطال؟ أطال في قيامه في الركعة الثانية وفي تشهده في الركعة الثانية, واضح ولا لا؟ وقيامه في الركعة الثانية أطول من انتظاره في التشهد الركعة الثانية, صح ولا لا؟ لأن لما قام الركعة الثانية هؤلاء أكملوا لأنفسهم ثم سلموا ثم رجعوا وأتى الطائفة الأخرى وصفوا خلفه ولا يزال واقع. ولهذا يقول العلماء إن انتظار الداخل إذا دخل أحد وأنت تصلي تنتظره, إذا ما في مشقة على المأمومين تنتظره. ما هو الدليل؟ قالوا الدليل انتظار الإمام في صلاة الخوف للناس, هذا دليل على أنه يجوز أن الإمام يطيل بقصد الانتظار, يطيل بقصد الانتظار. إذن هذه الصفة ها الثانية, الثانية إذا كان العدو في غير جهة القبلة, وهي التي اختارها من؟ الإمام أحمد كما ذكر المصنف. الصفة الثالثة, الصفة الثالثة أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، فإذا قام للثانية يسلمونهم، يسلمون، والإمام يقوم للثالثة، يسلمون ويتجهون إلى العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع الإمام ركعتين ويسلم بهم، فيكون الإمام صلى أربعا وكل طائفة صلت ركعتين. واضح ولا لا؟ أعيد، الصفة الثالثة أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويقوم للثالثة ويسلمون، يقوم هو للثالثة وهم يسلمون، ثم يتجهوا إلى العدو، يتجهوا إلى العدو، وتأتي الطائفة التي كانت تحرس، تأتي والإمام في الثالثة واقف، فيدخلون معه، يدخلون مع الإمام، فيصلي بهم الثالثة والرابعة له، وهي لهم الأولى والثانية، ثم يسلم بهم، ثم يسلم بهم، فيكون الإمام صلى كم؟ أربع، وهم صلوا كم؟ ركعتين. وهذه دل عليها حديث جابر في البخاري ومسلم، هذه حديث جابر في الصحيحين في البخاري ومسلم. طيب أي صفة هذه؟ الثالثة. الثالثة. الصفة الرابعة، الصفة الرابعة أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم، ويصلي بالطائفة الأخرى ركعتين ويسلم، أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم، ثم تذهب تحرس وتأتي الطائفة الأخرى ويصلي بهم ركعتين أخرى، ركعتين أخرى، فيكون صلى بالأولى فرض وصلى في الثانية نفل، فيتكون لهم فريضة وله الثانية نافلة. واضح ولا لا؟ واضح هذه الصفة؟ يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم ثم يذهبون، وتأتي الطائفة الأخرى ويصلي بهم ركعتين ويسلم، هنا صلى ركعتين وسلم ثم ركعتين وسلم، فهو صلى ثنتين وثنتين، وهم كل طائفة صلت ثنتين ركعتين. واضح ولا لا؟ وهذا دل عليه حديث أبي بكرة عند الإمام أحمد أبو داود النسائي، دل عليه حديث أبي بكرة. الصفة الخامسة، الصفة الخامسة أن يصلي بهم ركعتين. انتبهوا، جميع هذه الصفات التي ذكرتها لكم الآن، العدو أين هو؟ في غير جهة القبلة، يعني ما يحتاج نمثل، خلاص إذا قلت صلى بالطائفة الأولى يعني اعلموا أن الطائفة الأخرى أين؟ تحرس متجهة إلى العدو. إذن الصفة الخامسة أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة، فإذا قام إلى الثانية سلموا، يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم يقوم للثانية فيسلمون ويذهبون يحرسون، وتأتي الطائفة الأخرى ويدخلون معه فيصلي بهم ركعة ويسلم بهم، ويسلم بهم، يكون الإمام صلى كم؟ ركعتين، وهم كل طائفة صلت ركعة. أعيد، يصلي بالطائفة الأولى ركعة، فإذا قام تشهدوا لأنفسهم ثم سلموا من ركعة واحدة، فذهبوا يحرسون، وآتت الطائفة الأخرى والإمام قائم، والإمام قائم، فيدخلون معه، يدخلون معه ويصلون معه، هي لهم ركعة وللإمام الثانية الركعة الثانية، فإذا سجد جلس للتشهد ثم سلم بهم، فالطائفة الأولى أدركت معه تكبيرة الإحرام، والطائفة الثانية أدركت معه التسليم، وكل طائفة صلت كم ركعة؟ ركعة واحدة، والإمام صلى ركعتين. وهذا دل عليه حديث ابن عباس في النسائي، دل عليه حديث ابن عباس في النسائي، ولهذا ورد عن ابن عباس أنه قال صلاة الخوف ركعة، صلاة الخوف ركعة. فهذه الصفة، هذه الصفة يصلي بهم ركعة، أي صفة هذه؟ الخامسة. طيب السادسة، السادسة كما قال الله جل وعلا إذا اشتد الخوف وحمي القتال فيصلون رجالا وركبانا، كما قال جل وعلا فإن خفتم فرجالا وركبانا، فيصلي وهو يرمي، يصلي وهو يقاتل، يصلي وهو يضرب، على قدر طاقته، على قدر طاقته، ما دام أنه يستطيع أن يأتي بأعمال بما يستطيع من أعمال الصلاة. واضح؟ طيب إذا لم يستطيع، ما يستطيع أن يصلي، ما يستطيع، فهنا من العلماء من قال يؤخرها، من العلماء من قال هنا يؤخرها إذا كان لا يستطيع، لكن ما دام أنه يستطيع أن يومئ بالركوع والسجود فكما قال الله جل وعلا فرجان وركبانا، فاللي على رجوله يصلي، اللي يمشي على رجله، الذي يقاتل على رجليه يصلي، والذي يقاتله راكب فرس، راكب بعير، راكب غير، يصلي على حالته، فرجالا وركبانا. هذه هي صفات صلاة الخوف. فإذا جمعتها كلها تكون الصفات سبع، إذا جمعت العدو في القبلة وفي غير القبلة تكون كم؟ سبع. وإذا فصلت جعلت العدو في جهة القبلة هذه حالة، وفي غير جهة القبلة حالة أخرى، تكون الصفات كم؟ ست صفات، تكون الصفات ست صفات. هذه صفات صلاة الخوف التي وردت. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وصلاة الخوف، انتبهوا، في الحضر والسفر. يعني إذا كانت في السفر يصلي بطائفة ركعة وبطائفة ركعة كالصفات السابقة، وإذا كانت في الحضر نفس القضية، الصلاة التي يصليها ركعتين بالطائفة هذه ركعة بالطائفة أخرى ركعة، ها يصليها بطائفة ركعتين وبطائفة ركعتين لو كان يصلي الظهر أو العصر. واضح ولا لا؟ بقي المغرب، ماذا يصنع؟ نقول يصلي بالطائفة الأولى كم؟ ركعتين، ويصلي بالطائفة الثانية الركعة التي بقيت، فطائفة تدرك معه تكبيرة الإحرام، وطائفة تدرك معه ها التسليم. وإذا كانت الصلاة الفجر نقول يصلي بطائفة ركعة وتتم لنفسها، والطائفة الأخرى ركعة. الصفات هي هي، إذا كانت الصلاة ركعتين أو أربع تنطبق عليها تلك الحالات، تنطبق عليها تلك الحالات. ما هي؟ إذا كانوا سيصلون هذه الصلاة ركعة فتنطبق على المغرب ولا الظهر ولا العصر، أي صلاة، صلاة الخوف ركعة كما قال ابن عباس. قال رحمه الله تعالى: وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره. حديث سهل ابن أبي حثمة، وهو أن الطائفة تكمل وهي خلف الإمام، تكمل لنفسها وتأتي الطائفة الأخرى ركعتين. نعم ركعتين ركعتين، يعني بدل ما تنحرف وتحرس وهي في صلاتها، لا، يكملوا لأنفسهم. لأن كانت الآن إذا نظرت الإمام أحمد اختار هذا، إذا نظرت، وإذا يعني الطائفة الأخرى ستكمل لنفسها بعد أن اتجهت ثم ترجع، صح؟ وأيهما أسهل وأسرع؟ أن يكملوا خلف الإمام ولا لا؟ ولهذا الإمام أحمد اختار هذا، الإمام أحمد اختار هذه الصفة. قال: وأما حديث سهل فأنا أختاره، وشرطها أن يكون العدو مباح القتال. هذا شرطها، أن يكون العدو مباح القتال. أما إذا كان قتاله محرما فإنه لا يجوز أن تصلى صلاة الخوف، لأن القتال أصلا محرم، القتال أصلا محرم. طيب كيف يكون محرم؟ متى يرد هذا؟ يعني مثلا لو كان القتال في الأشهر الحرم وهو غير منسوخ، من العلماء يقول أن القتال في الأشهر الحرم ليس منسوخ، فلا يجوز للمسلمين أن يعتدوا، أما إذا كان منسوخ فالأمر ظاهر. وأيضا يكون القتال محرم مثلا لو كان القتال للبغاة، وكان القتال للبغاة، لو هناك معركة بين أهل السنة وبين البغاة الخوارج الذين خرجوا على المسلمين يقاتلونهم، وصار بينهم قتال، فالذين يقاتلونهم يصلوا صلاة الخوف ولا يصلونها؟ يصلونها، لكن هم لأن البغاة مسلمين ما هم كفار ويصلون. طيب هل يجمعوا؟ هل يصلوا صلاة الخوف؟ أجيبوا لا. لماذا؟ لأن أصلا قتال البغاة محرم، ما يجوز أن يقاتلوا، يجب أن يكفوا، وهكذا. على كل حال يشترط أن يكون القتال مباح لصلاة الخوف. قال: سفرا كان أو حضرا. سفرا كان أو حضر، يعني يصلي صلاة الخوف وهو مسافر أو في الحضر، مع خوف هجومهم على المسلمين، مع خوف هجومهم على المسلمين، يعني إذا خاف أن يهجم العدو على المسلمين. أما إذا لم نخف فلا نصلي صلاة الخوف، يعني قد يكون بين المسلمين وبين الكفار قتال، لكن الكفار إلى الآن لم يبدأوا، والمسلمون أيضا في جهة أخرى وهم بعيد عن بعضهم، ولا يتوقع خوف هنا، لا يجمع، أقصد لا يوصل صوت الخوف هنا، لا يوصل صوت الخوف. قال: مع خوف هجومهم على المسلمين. وحديث سهل الذي أشار إليه يعني الإمام أحمد هو صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع طائفة صفت معه وطائفة وجه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، هذا في الركعة الثانية قام ثبت قائم، وأتموا لأنفسهم. ها حديث ابن عمر: أتموا لأنفسهم أو انحرفوا يحرسونهم في صلاتهم، انحرفوا في صلاتهم. حديث سهل هنا لا، الإمام ثبت قائما في الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت قائما وهم أتموا لأنفسهم ثم سلموا، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. قال: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها يومئون طاقتهم. إذا اشتد الخوف فيصلون على حالهم. وفي الحقيقة أن هذا أكبر دليل على عظم هذه الصلاة، وعلى أنها شعيرة ينبغي أن تستنهض لها الهمم. كيف لا وهم يصلون رجالا وركبانا للقبلة وغيرها يومئون طاقته؟ ومن هنا نعرف سفه أولئك القوم الذين لا يهتمون للصلاة، والذين لا نقول يتركونها، لأن تارك الصلاة لا نتحدث نحن عنه، تارك الصلاة كما قيل يعني ميؤوس منه، احنا نتكلم عن المسلم الذي يصلي، لكنه لا يبالي فاتته الصلاة أو لم تفته، لا يبالي خرج وقتها أو لم يخرج. وهم هنا يصلون صلاة الخوف في وقتها رجالا وركبانا يومئون طاقتهم إلى القبلة وإلى غيرها. وأكبر دليل على هذا أن الأعمال كلها فرضت عن طريق جبريل، إلا الصلاة لم تفرض إلا بعدما أتي لها بمقدمات عظيمة لم تحصل لأحد من الأنبياء إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. قبل فرض الصلاة هيئ للإسراء، أخرج قلبه وغسل مرة ثانية، غير إخراج قلبه الذي غسل وهو صغير يلعب مع الغلمان، وملئ حكمة وإيمانا، وأتي بالبراق الذي لا يركبه إلا الأنبياء، ثم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم جمع له الأنبياء وصلى بهم، ثم أتي بالمعراج وهو على هيئة سلم من الأرض إلى السماء، فصعد وجاوز 7 طباق ثم فرضت هذه الصلوات. ماذا يعني هذا؟ يعني أنها فريضة عظيمة ينبغي أن يتهيأ الإنسان لها بالاستعداد في الطهارة والمبادرة إليها والحرص على الخشوع واستحضار القلب، وأن يفرغ نفسه لها حتى يؤديها كما أمر الله جل وعلا. نسأل الله الهداية والسداد. قال رحمه الله تعالى: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها يومئون طاقتهم، وكذا حالة هرب مباح من عدو أو سيل ونحوه. هذا مثله، إذا هرب الإنسان من عدو يعني لو وقف لقتله العدو، هنا نقول يصلي وهو يركض، يصلي وهو هارب للقبلة ولغيرها يومئ في الركوع والسجود. وكذا حالة هرب مباح من عدو أو سيل ونحوه، أو خاف فوت عدو يطلبه، أو خاف فوت عدو يطلبه. لو هناك عدو لو صلى لهرب العدو ما أدركه، فنقول هنا ها يصلي وهو يطرد العدو، يصلي وهو يطرد العدو. وهل هذا ممكن؟ ممكن ممكن. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجل قال اذهب إلى فلان واقتله، اذهب إلى فلان واقتله، فذهب إليه، فلما وصل إليه هرب، هرب، وقد أمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله. لو وقف يصلي لفات هذا العدو، فهنا يصلي وهو يطرد العدو. ومثله أيضا لو هنا عدو ينكأ بالمسلمين نكاية عظيمة، ثم أمر القائد أو ولي الأمر أمر أن يؤتى بفلان أو يقتل، فلما لقيه وطرده هرب، فإن صلى فات على المسلمين هذا العدو. فهنا ها يصلي، هنا يصلي على حاله الذي قال أو خاف فوت عدو يطلبه. يقول أي وكشدة خوف، حاشية اثنين، وكشدة أو كشدة خوف مما تقدم خوف فوت عدو يطلبه لفعل عبد الله بن منيس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله، صلى بالإيماء نحوه، رواه أبو داود وغيره. طيب إذن الأمر ظاهر. قال أو وقت وقوف بعرفة، أو وقت وقوف بعرفة، لو أن إنسان أحرم بالحج، أحرم بالحج ثم خشي أن يخرج وقت عرفة، خشي أن يخرج وقت عرفة، متى يخرج وقت عرفة؟ بطلوع الفجر من يوم النحر، إذا طلع الفجر يوم النحر خرج الوقوف، خرج وقت الوقوف بعرفة. فإذا خاف لو صلى، لو وقف يصلي خرج وقت عرفة، خرج وقت عرفة، وإن صلى وهو في طريقه يمشي أدرك الوقوف. فهنا نقول ها يصلي، وإن يصلي على حالته يصلي وهو يسير إلى عرفة. قال ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح، في صلاتها، الضمير هنا يعود على صلاة الخوف، في صلاتها يعني في صلاة الخوف، من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله، كسيف ونحوه، كسكين، لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم. ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحالة للحاجة بلا إعادة، بلا إعادة، لأنه يعذر، لأنه يعذر، السلاح هنا ضرورة، السلاح ضرورة ولو كان فيه نجاسة، ولو كان فيه نجاسة. وقول يجوز حمل سلاح النجس لأن عندهم، عند الأصحاب رحمهم الله تعالى، الدم الذي يخرج من بدن الإنسان نجس، الدم الكثير عندهم نجس، والغالب أن المجاهدين والمقاتلين يخرج منهم، يخرج منهم دماء، فقال حتى لو كان فيه نجاسة. لكن نقول إن كانت النجاسة دم الآدمي فالصحيح أنه طاهر، صحيح أنه طاهر ليس بنجس. يقول الحسن لا يزالون يصلون بجراحاتهم، اللي هم الذين هم الصحابة رضي الله عنهم. لكن إذا كان في نجاسة الدم يرى، نرى أنه نجاس، نقول لا بأس، أو على السلاح نجاسة أخرى وهم مضطر إليه فلا بأس أن يحمله وهو يصلي، وهو يصلي. ثم قال نعم نعم أي يتوقع يقولون يعني هذا لا يشبه السفر، أي هذا لا يشبه السفر، لأن السفر أصلا هو مسافر، السفر في حد ذاته لا شيء فيه، إنما الشيء في الغرض الذي ذهبوا إليه، أما فعلهم الذي هو السفر هو ضرب في الأرض. أما هنا القتال أصل يجب أن يكفوا عنه، يجب أن يكفوا، فضلا عن كون نقول لهم صلوا صلاة الخوف، واضح؟ فإن لم يكفوا عن صلاة الخوف نقول ما يجوز لهم أن يجمعوا، ما يجوز لهم أن يصلوا صلاة الخوف. نعم. إن لم يكفوا عن القتال. نعم. إن لم يكفوا عن القتال ما يجوز يصلوا صلاة الخوف. فإذا قلنا لا تجوز لهم صلاة الخوف معناه سيتركون الصلاة، صح؟ وإذا علم أنهم سيتركون الصلاة سيكفوا عن القتال. واضح لا؟ وهذا لا يلزم أن يكون في معارك، لا يلزم. يعني لو قدر أن قبيلتين أو طائفتين أو ناس من المسلمين حصل بينهم مشاجرة ثم حصل بينهم قتال، حصل بينهم قتال، هل يصلوا صلاة الخوف؟ لا، هذا يحصل. يعني لما كان في هذه البلاد في الزمن الأول قبيلة تغزو على قبيلة، ها بعضهم يتوقفون يوم كامل، هذا يرمي وهذا ينبل، صح؟ فهل يجمعوا؟ لا، نقول ما يجمع، هذا القتل كله محرم، ما يجوز. نعم. إلى بأس أسلحة الخوف طيب، بس أنا خاف إذا فتح الباب ترى ما نمشي. الحكم سد الخوف. حكم مشروع. جائز. حكمها جائز نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. الجمعة ورد بها في اللغة، ورد بها ألفاظ، فيصح أن نقول الجمعة بضم الجيم والميم، الجمعة، والجمعة بتسكين الميم، والجمعة بتسكين الميم، والجمعة، والجمعة بضم الجيم وفتح الميم، بضم الجيم وفتح الميم، الجمعة والجمعة والجمعة والجمعة. والأفصح بضم الميم والجيم الجمعة، الأفصح الجمعة. وأيام الأسبوع في الجاهلية، أيام الأسبوع في الجاهلية تبدأ في الأحد، أيام الأسبوع في الجاهلية تبدأ يوم الأحد، فيسمون الأحد أول، الأحد أول، والاثنين أهون، أول وأهون وجبار، جبار هذا الثلاثاء، الثلاثاء جبار، ودبار، دبار هذا الأربعاء، الأربعاء دبار، ومؤنس، مؤنس هذا الخميس، مؤنس هذا الخميس، عروبة هذه الجمعة، الجمعة عند العرب بالإجماع أنها تسمى يوم العروبة، والجمعة عروبة، والسبت شبار، والسبت شبار. فعندهم أول وأهون وجبار ودبار ومؤنس وعروبة وشبار، وشبار. فأول أيام الأسبوع عندهم الأحد، أول أيام الأسبوع عندهم الأحد، والجمعة أصلا هي لهم، هي فرضت لهم، لكن ظلوا عنها، ظلوا عنها، وهدي لها هذه الأمة كما في الصحيحين وغيرهم، هدي لها هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فهم لنا تبع، فهم لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، فاليهود لهم السبت والنصارى الأحد، ونحن لنا الجمعة، ونحن لنا الجمعة، وهي عيد من أعياد المسلمين، الجمعة عيد من أعياد المسلمين. فأعياد المسلمين ثلاثة، أعياد المسلمين ثلاثة، عيدان مشهوران، عيدان مشهوران لهما أفعال ومزية خاصة: عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى، والعيد الثالث الجمعة، عيد الأسبوع، عيد الأسبوع الجمعة. ولهذا يكون للجمعة بعض الميزات التي تكون للعيدين، كلبس الثياب الجميلة والتطيب إلى آخره، وتخالفهما في أمور أخرى، في أمور أخرى. وهذان هي أعياد المسلمين، وليس لهم عيد آخر، ليس لهم عيد غير هذا. وأول جمعة جمعت، أول جمعة جمعت مع مصعب بن عمير في المدينة، أول جمعة جمعت مع مصعب بن عمير في المدينة، كما قال ذلك عطاء والأوزاعي، كما نقل ذلك عن عطاء والأوزاعي. وذكر ابن القيم، ذكر ابن القيم رحمه الله أن أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، أن أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد بني سالم بن عوف، في مسجد بني سالم ابن عوف، صلاها بالمدينة، صلاها بالمدينة، هذه أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وإلا قبل النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم مصعب ابن عمير لما دخلوا، صلاه داعية وكثر الداخلين في الإسلام، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فجمع بهم، جمع بهم مصعب ابن عمير. ويقول المصنف رحمه الله تعالى: طيب لماذا سمي يوم الجمعة؟ لماذا سمي يوم الجمعة؟ قيل لأن خلق آدم جمع فيه، لأن خلق آدم جمع في يوم الجمعة، لأن خلق آدم جمع في يوم الجمعة. وقيل لأنه يجتمع فيها الخلق الكثير، لأنه يجتمع فيها الخلق الكثير. وقيل لأن آدم وحواء اجتمعوا في يوم الجمعة، لأن آدم وحواء اجتمعوا في يوم الجمعة. وقيل لأنه ورد عن كعب بن لؤي أنه كان يجمع فيه قومه ويذكرهم بتعظيم الحرم. كعب بن لؤي كان يجمع قومه يوم الجمعة، أقصد يجمعهم ويذكرهم بتعظيم الحرم فسمي يوم الجمعة، يجمعهم ويذكرهم بتعظيم الحرم فسمي يوم الجمعة، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير، خلق كثير، ويومها أفضل أيام الأسبوع. يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وهو أفضل يوم طلعت عليه الشمس، كما في صحيح البخاري: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وأيهما أفضل، يوم الجمعة أو يوم عرفة؟ اختلف العلماء رحمه الله، منهم من قال يوم الجمعة أفضل، منهم من قال يوم الجمعة أفضل، ومنهم من قال يوم عرفة أفضل، ومنهم من قال يوم عرفة أفضل. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى جمع بينهم، شيخ الإسلام جمع بينهما، قال يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة أفضل أيام السنة، ويوم عرفة أفضل أيام السنة. فأيام الأسبوع سبعة، أيام الأسبوع سبعة، أفضلها يوم الجمعة، أفضلها يوم الجمعة، وأفضل أيام السنة يوم عرفة، أفضل أيام السنة يوم عرفة. قال رحمه الله تعالى: ويومها أفضل أيام الأسبوع، ويومها أفضل أيام الأسبوع، وصلاة الجمعة مستقلة، وصلاة الجمعة مستقلة. قوله صلاة الجمعة مستقلة يشير إلى ما ورد عن بعض العلماء، فقد اختلفوا في صلاة الجمعة هل هي مستقلة أو نائبة عن الظهر. فالقول الأول أنها صلاة مستقلة، القول الأول أن صلاة الجمعة صلاة مستقلة، هذا المذهب كما ذكر المصنف، ورجحه جمع من المحققين كابن القيم وغيره، أن يوم الجمعة أنها صلاة مستقلة، أن الجمعة صلاة مستقلة. والقول الثاني أنها بدل عن الظهر، القول الثاني أن صلاة الجمعة بدل عن الظهر. والقول الثالث أنها ظهر مقصورة، أنها ظهر مقصورة، يعني بدل ما الظهر أربع هي تكون ركعتين وعوض عن الأربع. ما الذي عوض في الجمعة؟ ها؟ الخطبتين عن الركعة الثالثة والرابعة في الظهر. والصحيح الأول، الصحيح أنها صلاة مستقلة لما بين الظهر والجمعة من الفروق، لما بين الظهر والجمعة من الفروق. وأنا عندي فروق كاتبها، لعلها إن شاء الله نطبعها ونوزعها عليكم، يعني فروق يمكن تصل 38 كذا، تدل على أن الجمعة صلاة مستقلة. يعني لعلي أذكر فرقين أو ثلاثة منها. منها أن الجمعة إذا فاتت يصليها ظهرا بخلاف الظهر، الظهر إذا فات يصليها ظهر قضاء. ومنها أن الظهر لا يجهر بها والجمعة يجهر، والجمعة يشترط لها الاستيطان والعدد وإلى آخره، إلى آخره فروق كثيرة. ولهذا إذا كان مسافرا وصلى الجمعة هل يجمع معها العصر أو لا يجمع العصر؟ بناء على الخلاف، العلماء الذين يقولون الجمعة بدل الظهر أو ظهر مقصورة يقول لا بس يجمع العصر معها، إذا صلى الجمعة له أن يجمع العصر معها لأنها بدل عن الظهر، والبدل له حكم المبدل. والذين يقولون أن الجمعة صلاة مستقلة، صلاة مستقلة لا يجوز أن يجمع العصر معها، لأن الأصل في العبادات التوقيف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ولا مرة واحدة لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه جمع العصر مع الجمعة، فنبقى على الأصل، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والذين يقولون العصر يجمع هذا قياس، يعني بناء على أن الجمعة بدل عن الظهر فلا بأس أن يجمع الظهر العصر معها، لا بأس أن يجمع العصر معها. وعلى هذا نقول الصحيح ما هو؟ أنها صلاة مستقلة فلا يجوز أن يجمع العصر معها. ومن صلى الجمعة وصلى معها العصر ها نقول يلزمه الإعادة، يلزمه الإعادة، تكون هذه الصلاة نافلة، صلاة العصر التي صلىها تكون نافلة ما تحسب له، ويصلى العصر بوقته، يصلى العصر بوقتها، إلا إذا كان يرى أنه جائز. الذي يقول أن الظهر جمعة بدل فيرى أنه جائز ما نبطل عبادته، لا نبطل صلاته. قال وصلاة الجمعة مستقلة وأفضل من الظهر، أفضل من الظهر، يعني صلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر، أفضل من صلاة الظهر. وهذا يقول المرداوي، يقول بلا نزاع، يقول المرداوي بلا نزاع فهي أفضل من الظهر، أفضل من الظهر. وسبب التفضيل الظهر لأنه ورد فيها فضائل وخصائص لم ترد في الظهر، ورد فيها فضائل وخصائص لم ترد في صلاة الظهر. قال رحمه الله تعالى وصلاة الجمعة مستقلة وأفضل من الظهر، وفرض الوقت، وفرض الوقت، فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء الوقت لم تصح، لم تصح. يقول صلى الله عليه وسلم أمين. نعم. نعم. سواء مسافر أو مقيم. نعم. نعم. وأنا مسافر أصلي مع العشاء ركعتين. نعم. يلزمني يكمل الأربع. الجمهور يقول يلزمه أن يكمل أربع. الجمهور يقول يكمل أربع. لأن هنا خالف الإمام. هنا خالف الإمام. وشيخنا رحمه الله تعالى يقول يكمل أربع هذا الأحوط. ولو لم يكمل لعله لا بأس. لكن الإكمال يقول أحوط. السبب يكون أحوط. يقول لأن الإمام اجتمع في حقه شيء واحد وهو أنه سيصلي ثلاث سواء مقيم أو مسافر، فنقلب جانب الحضر. إن شخص مسافر لو ناس يصلون صلاة الجمعة فدخل في المسجد وهم يصلون، وهم يصلون الصلاة كيف كيف؟ مسافر دخل المسجد وهم يصلون الجمعة فدخل معهم يصلي بنية أن يصلي صلاة السفر ليس بنية صلاة الجمعة، هل له أن يجمع ولا ليس له أن يجمع؟ يعني صلى معهم الجمعة، صلى معهم بنية السفر ليس بنية الجمعة، لم يحضر صلاة الجمعة. لا، صلى معهم بنية الظهر أو بنية الجمعة؟ بنية الظهر. إذا صلى بنية الظهر لا بأس يجمع العصر معه، إيه، لكن فوت على فضل الجمعة، فات على فضل الجمعة. بنية المسافر. إيه يعني فات على فضل عظيم الجمعة. لكن لو صلىها بنية الظهر رقوا صحيحة صلاة الظهر. صلي الظهر كم يا شيخ؟ ركعتين معه. نعم. دخل خلف الإمام مسافر، دخل خلف الإمام مقيم يصلي العشاء بنية المغرب. ثم على الإمام أربعة يجلس في الثالثة ويسلم ويلحق. يجلس في الثالثة ويسلم ويلحق معهم العشاء ليدرك الجماعتين. الأسئلة هذه غير موضوع اللي معنا الليلة. الإطالة بالنسبة لصلاة الخوف شيء. نعم. الإمام. نعم. يقرأ فيها وإلا يعني رفع الصوت وإحنا بينه وبين نفسه شيء. في مسألة الإطالة تشاهد. والله اللي يظهر أنه يعني الأمر واسع في هذا الأمر واسع يعني ممكن لا أن يقرأ كان الصلاة جهرية يقرأ ما هناك مانع لكن ينتظر بقدر ما يمكنهم من اللحاق به والصلاة معه يعني ما في بس ما دام الصلاة جهرية ما هناك مانع يعني ما المانع ما في مانع يقرأ سورة طويلة حتى ينتظرهم هي لك هل الأصل الصلاة جهرية أو سرية؟ خلص أن جهرية. خلاص يجهر. الأصل الجهرية أن السنة الجهر. فهنا يجهر. نعم. ذكرت الوقوف بعرفة وقت الفجر. صار الناس يقولون بعد صلاة الظهر الوقوف بعرفة. لا على الكلام على النهاية. وقت عرفة الوقوف بعرفة يبدأ بعد صلاة الظهر. بعد صلاة. على خلاف. إيه يبدأ لكن ينتهي بطلوع الفجر. الفجر أيه. أيه. يعني. إذا أذن الفجر خرج وقت عرفة. شيخ في جمع بين الصلاتين. في جمع. جمع عذر المطر. نعم. بدأ الأولى وكان في مطر. الثانية يعني ما يذهب خارج المسجد تحقق. إيه لا ما هو بلازم. إذا انقطع العذر خلاص لا يجمعه. إذا جمعوا بناء على الأول فالأصل صحة الجمع. دخلت. نعم. إذا دخلت المسجد. بدأ الخطبة. أردد وراء الأذان أو أصلي ركعة. أو الخطبة. أذان الخطبة. أي. أردد وراء الأذان أو أصلي ركعة. لا لا يصلي ركعتين. يصلي ركعتين خفيفتين. يدرك الخطبة. استماع الخطبة واجب والأذان مستحب. جزاك الله خير يا شيخ.